بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يا مسلمون، احذروا معصية الله جل وعلا، فإنها سبب لكل بلاء، سبب لكل مصيبة في الدنيا والآخرة. وكان الرعيل الأول يخشون من عواقب المعصية ويحذرون الذنوب بأشكالها وأصنافها، فهموا القرآن والسنة واستجابوا لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيقنوا أن الله جل وعلا خلقهم لعبادته وحذرهم من معصيته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وتأملوا كيف كانوا يخشون الذنوب. إن المؤمن يرى أن الذنوب كأنه تحت جبل يوشك أن يقع عليه. المؤمن يخشى من ذنوبه، يخشى أن تصيبه آثار تلك الذنوب، فيرجع ويرتدع ويمتنع إذا ضعفت نفسه وزلت قدمه ووقع بمعصية من معاصي الله. قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم من أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وكان إذا حصل لأحدهم شيء راجع نفسه وقال: إنما حصل لي هذا الأمر بسبب الذنوب والمعاصي. يقول ابن المبارك رحمه الله: إنني أرى معصية الله جل وعلا بخلق دابتي وزوجتي. نعم عبد الله، نعم يا مسلم، إن المعاصي لها آثار وخيمة في الدنيا والآخرة، منها حرمان العلم، فالله جل وعلا يحرم صاحب المعصية نور العلم. قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، لأن العلم نور يقذفه الله جل وعلا بقلب العبد، والمعصية تطفئ ذلك النور. فكم من شخص أنسي القرآن بسبب الذنوب والمعاصي، وكم من شخص حرم قيام الليل بسبب الذنوب والمعاصي. قال رجل للحسن البصري: إني أجهز طهوري وأريد قيام الليل ولكنني لا أستطيع. قال: قيدتك ذنوبك. نعم، فالذنوب تحرم الإنسان من الخير، ومن آثارها أنها سبب لحرمان الرزق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجاء في مسند الإمام أحمد بحديث حسنه الألباني: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فالذنوب تمنع الرزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن آثارها الوخيمة من آثار الذنوب الأليمة أنها سبب لجلب الهموم والغموم والأحزان والنكد. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فصاحب المعصية يريد أن ينسى آلامه، يتعاطى المخدرات لينسى همومه وأحزانه، يشرب الشراب لينسى همومه وغمومه وأحزانه، ربما يراجع العيادات النفسية، ربما يسافر يمنة ويسرة حتى يزيل عن قلبه تلك الهموم والغموم، وهي ملازمة له ما دام أنه ملازم لمعصية الله جل وعلا. لأن الله سبحانه وتعالى جعل الهم والغم قرينا لمعصيته، وهذا من عدله سبحانه وتعالى ومن رحمته بعبده حتى يرجع، حتى ينيب، حتى ينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن آثار الذنوب يا عبد الله أنها سبب لزوال النعم وحصول النقم. قال الله جل في علاه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما جاء الصحابة في غزوة أحد وتحدث بعضهم عن سبب الهزيمة في المعركة، بين الله جل وعلا لهم أن السبب من عند أنفسهم، لأنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من جبل الرماة. قال الله جل في علاه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمعصية يا عباد الله سبب لزوال النعم التي بين يدي العبد، سبب لحصول النكبات على العبد والأفراد. ومن آثارها يا عباد الله ظهور الفساد في البر والبحر. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن آثارها يا عباد الله أن الإنسان ينسى مصالحه في العاجل والآجل، وتذهب عليه الأيام وهو لم يفعل شيئا. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن آثار المعصية يا عباد الله الظلمة التي تكون في القلب والظلمة التي تكون في الوجه، فالمعصية لها ظلمة في وجه صاحبها وفي قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن عاد منها ثقل القلب، إن تاب من الذنب ثقل القلب، وإن عاد أي عاد إلى ذنبه نكت فيه نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله. ومن آثار المعاصي القسوة التي في القلوب، قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تحدث شخصا معرضا عن الله، ترغبه بما أعده الله جل وعلا لأوليائه من النعيم، وتحذره من عقبة معصيته، ولكن لا يتأثر، لأن الران على قلبه والعياذ بالله. ومن آثارها يا عباد الله سوء الخاتمة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. تأملوا معي يا رعاكم الله في الحديث الذي ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. قال شراح الحديث: من توجيهاتهم لهذا الحديث تكون عنده دسيسة يصر عليها ويستمر عليها، تؤدي به والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. فاحذروا يا عباد الله، احذروا من معاصي الخلوات، احذروا أن تستهينوا برب الأرض والسماوات. وتأملوا يا رعاكم الله في حديث ذوبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، جلهم لنا، صفهم لنا، يخشى أن يقع بما وقعوا. قال: هم إخوانا، إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، غير ويأخذون من الليل ما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم، قد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نقول: من يعمل المعصية وينكسر قلبه ويقلع منها لا يشمله هذا الحديث، وإنما المراد بحديث ثوبان: الذي يخشى الناس ولا يخشى الله، الذي يستهين بعلم الله، الذي يستهين بنظر الله إليه ويفعل المعصية تلو المعصية ويرتكب الكبيرة تلو الكبيرة وكأنه لم يفعل شيئا، وإن أتى بأعمال عظيمة فإن هذه السيئات تأكل حسناته. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فاحذروا يا عباد الله، احذروا يا عباد الله معصية الله، واعلموا أن من وقع بمعصية أنه عصى الذي خلقه، عصى الذي رزقه، عصى الذي سيعود إليه، عصى الذي أعطاه سمعه وبصره، عصى الذي يراه ويعلم سره ونجواه، عصى الذي لا يستغني عنه طرفة عين، عصى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، يا مسلمون، راجعوا أنفسكم. كل منا يحصل منه الخطأ، كل يحصل منه الخطأ، لكن المؤمن يرجع ويتبع السيئات الحسنة. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وتأملوا معي: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن لا يصر على ذنبه، يقع في الخطأ، لكنه يرجع إلى ربه، يرجع إلى خالقه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ويتبع السيئات الحسنة. هذا حال المؤمن. أقلع يا عبد الله من تقصيرك وتفريطك، أقلع من الذنوب بأشكالها وأصنافها، أقلع من معاصي القلوب من الكبر والعجب والحسد والغل والحقد وغير ذلك، أقلع من معصية الجوارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. احفظ لسانك من الغيبة والنميمة والسب والشتم والقيل والقال، ولا توزع حسناتك على الناس. راجع نفسك، وكل منا أدرى بنفسه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا رحمن يا غفور يا غفور. اغفر ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم تب علينا يا تواب. اللهم ارحمنا يا رحمن. اللهم من كان منا مبتلا بمعصية، اللهم كرهها في قلبه، اللهم كرهها في قلبه، واملأ قلبه نورا يا حي يا قيوم، املأ قلبه بنور الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا من فتن الشبهات والشهوات. اللهم اعصمنا يا الله يا كريم، اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك، وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم احفظ علينا جوارحنا. اللهم سخر نعمك علينا بطاعتك يا رب العالمين. اجعلنا ممن يشكر بقلبه ويشكر بلسانه ويشكر بجوارحه يا رب العالمين. يا الله، أصلح أحوال المسلمين وأعدهم إليك. اللهم ردهم يا حي يا قيوم. اللهم من كان منهم على خير اللهم ثبته وزده من الإيمان والتقوى، ومن كان عنده من التقصير والتفريط اللهم أعده إلى رشده وصوابه. اللهم اهد شباب المسلمين وفتياتهم يا رب، اهد شباب المسلمين وفتياتهم يا رب، اهد شباب المسلمين وفتياتهم يا رب. نور بصائرهم بما يراد بهم يا رب. أقر أعين آبائهم وأمهاتهم بصلاحهم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين بهذا الدين من المتمسكين وإليه من الداعين. اللهم أقر أعين والديهم بصلاحهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارحم إخواننا المستضعفين في اليمن وارحمهم في العراق، ارحمهم في العراق وارحمهم في بلاد الشام. يا من بيده الفرج، يا من بيده الفرج، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم عجل بفرجك يا أرحم الراحمين لإخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم عجل بفرجهم يا أرحم الراحمين. يا قوي يا عزيز يا جبار، انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم يا قوي يا عزيز يا جبار. من أراد بلادنا، من أراد بلادنا بسوء أو سائر بلاد المسلمين، اللهم فأشغله بنفسه واكفنا شره بقوتك يا حي يا قيوم. اللهم من أراد بلادنا بسوء، اللهم اكشف ستره وافضح أمره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، سدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا يا رحيم في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا برحمتك، اللهم اجمعنا برحمتك مع والدينا ومن نحب في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.